زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الحلقة الأخيرة من مشاهد يوم القيامة وأهوالها قبل دخول الجنة والنار، وهي عن الحوض والصراط في هذه السلسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. المراد بالحوض في الشرع ما جاء الخبر به من أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا ترد عليه أمته يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الحافظ رحمه الله: أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجمع الماء. فإذا الحوض في اللغة مجمع الماء. وقد ثبت ذكر الحوض في في في في نصوص كثيرة من السنة الصحيحة، حتى عده أهل العلم من قبيل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وممن قال بتواتر أحاديث الحوض من العلماء أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله، والحافظ بن حجر، والبيضاوي، والقرطبي، والسيوطي، والكتاني وغيره. ومرويات الصحابة رضي الله عنهم في الحوض والكوثر كثيرة والحمد لله. وسيأتي ذكر طرف من النصوص بمشيئة الله. أما الإيمان بالحوض فإنه فرض والتصديق به واجب. قال الحافظ رحمه الله: قال القرطبي في المفهم: أجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية، يعني لا العادة تمنع من وجوده ولا العقل يمنع من وجوده، فلماذا الإنكار؟ قال: وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو إلى تأويله، ففرق من حرفه إجماع السلف، وفارق مذاهب أئمة أو مذهب أئمة الخلف. وقد أخبر عمر رضي الله عنه أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون من الأمور التي يكذب بها، يعني هذه توقعات عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال فيما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن عباس عن عمر: سيأتي قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. قال الألباني: موقوف حسن. يكذبون بقوم يخرجون من النار، يعني يقولون مثل الخوارج والمعتزلة: اللي دخل النار ما يخرج منها، مع أن من الموحدين من يدخل النار، ممن يدخل النار موحدون على كبائر وذنوب، ثم يخرجون منها بعد ما يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون منها. أما الكفار فهم الذين يخلدون بلا خروج. ومع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في إثبات الحوض كما نقل ذلك عنهم أهل العلم، فقد ظهر ما تنبأ به عمر رضي الله عنه مبكرا في زمن الصحابة. فممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق، روى ابن أبي عاصم في السنة عن أنس رضي الله عنه: ذكر عند عبد الله بن زياد الحوض فأنكر ذلك، فبلغ أنسا فقال: أما والله لأسوءنه غدا، أسمعه ما لا يرضيه، لأسوءنه. قال أنس: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم، والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألن الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أيضا في الشريعة الأجري بهذه الزيادة، وصححه ابن حجر رحمه الله. قال الأجري من أئمة أهل السنة: ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، يعني حتى العجائز، حتى العجائز كنا يعرفنا ويسألنا الله في الصلاة في كل صلاة أن يكون ممن يريدنا الحوض ويشربنا منه، حتى إن العجائز يسألنا الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. انتهى كلام الأجر رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة. وقد جاء في النصوص الشرعية بعض صفات الحوض كشكله وسعته وصفة مائه ونحو ذلك. فأما بالنسبة للشكل والمساحة، فالحوض مربع الشكل، طوله وعرضه سواء، وكل منهما مسيرة شهر كما جاء في النصوص. فروى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. زاد مسلم: وزواياه سواء. إذن الزوايا متماثلة، زوايا الحوض متماثلة وزواياه سواء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه طوله كعرضه. وثبتت هذه الصفة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: عرضه مثل طوله. وقد تعددت الروايات في تحديد مساحته، ففي بعضها كما بين صنعاء وأيلة، وهي مدينة في العقبة في الأردن حاليا هي أيلة، وفي بعض الروايات أبعد من أيلة إلى عدن، وفي بعضها كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي بعضها كما بين مكة وأيلة. قال ابن حجر: وهذه الروايات متقاربة، لأنها كلها نحو شهر، يعني المسيرة بالدواب بين المدن هذه شهر، أو تزيد أو تنقص يعني قليلا. واعتمد الجمع بين هذه الروايات بأن التقدير يختلف باختلاف السير البطيء، وهو سير الأثقال، والسير السريع، وهو سير الراكب المخث. إذا لو واحد قال يعني هذه تجي أكثر من شهر، واحد قال لا هذه أقل من شهر، فهي تقريبا شهر، ولكن تتفاوت الزمن بتفاوت السرعة، لأن الركاب حتى على الرواحل يختلفون في السرعة. لكن وردت رواية أخرى لا تحتمل هذا الجمع، كما في رواية ما بين عمان إلى أيلة. قال الحافظ: وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية مسلم: كما بين أيلة إلى الجحفة. ومثل ما في البخاري: قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وهما قريتان بالشام، مسافة ما بينهما 3 أيام. فإذا كيف سيكون الجمع بين هذه الأقوال؟ أما مسافة الثلاث، فإن الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في سياق لفظها قال: إن فيها حذفا تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، وكما بين جرباء وأذرح. واستدل على ذلك بما رواه بسند الحسن إلى أبي هريرة مرفوعا: عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح. وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: ما بين المدينة وجرباء وأذرح. قال الحافظ: هذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجة: كما بين الكعبة وبيت المقدس. فإذا بهذا يزول الإشكال. إذا هو مربع، زواياه سواء، طوله عرضه سواء، الطول مسيرة شهر والعرض مسيرة شهر. ثانيا: ماؤه أبيض كاللبن. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن. ثالثا: ريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. ريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري أيضا، حديث متقدم، قال فيه: وريحه أطيب من المسك، وقبلها قال: ماؤه أبيض من اللبن. إذن حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك. جاء في رواية مسلم من حديث أبي ذر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. جاء في المسند ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، من شرب منه لم يظمأ، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. وفي بعض الروايات صفة أخرى لحلاوته، فجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. وطبعا يطلق على اللبن على الحليب الذي نحن نسميه حليب ويسمى عندهم لبنا، نقول حليب الأم يسمونه لبن المرضع. وأما كيزان الحوض فقد ورد في الحديث الصحيح أنها كنجوم السماء، فقال في حديث البخاري المتقدم: وكيزانه كنجوم السماء. وعند البخاري أيضا: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ عرفنا الآن هذه الساعة، طيب كيف نشرب منه؟ ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. هذه الليلة المظلمة المصحية خصها لأن النجوم ترى فيها أكثر، ليقول لهم عدد النجوم الحوض أكثر، عدد كيزان الحوض أو أباريق الحوض أو آنية الحوض أكثر من عدد النجوم التي ترونها في السماء في الليلة المضحية المظلمة، لأن النجوم ترى فيها أكثر من الليلة المقمرة. وجاء في صحيح مسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. إذا الآن صار عندنا نوعية مادة الأباريق هذه الآنية من ماذا؟ ذهب وفضة، تركوها لله في الدنيا فشربوا بها يوم القيامة. وهذه الآنية في العدد جاء في رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. قال النووي رحمه الله: المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقلية ولا شرعية يمنع من ذلك. يعني الله على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ قادر على أن يجعل في هذا الكاس عدد النجوم، الله على كل شيء قدير. فلذلك لا يقول أن أحد هذا الحوض يعني مسيرة شهر في شهر كيف يشيل عدد نجوم السماء كيزان وأباريق وآنية. نقول: إن الله على كل شيء قدير، وبما أنه على كل شيء قدير فلا يصعب ولا يستحيل عليه سبحانه أن يجعلها كذلك. فإذا لا العقل يمنع ولا الشرع يمنع من ذلك. والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم أكثر من نجوم السماء. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا بالقسم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال عما يحصل للذي يشرب من الحوض: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وفي رواية أخرى: آخر ما عليه، خلاص الشربة هذه راحت، معه أثرها إلى ما شاء الله، لا يظمأ بعدها أبدا. من أين ينبع ماء الحوض؟ الماء الذي في حوض النبي عليه الصلاة والسلام من أين يأتي؟ البخاري رحمه الله لما عقد في صحيحه باب في الحوض وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وروى حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. الأذفر شديد الرائحة، تنبعث منه الرائحة الجميلة. قال ابن حجر رحمه الله: الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض. إذن النهر في الجنة يصب خارج الجنة على الحوض. ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه أيضا، يطلق على الحوض كوثر أيضا، مع أن الكوثر نهر والحوض معروف، لكن جاء في بعض النصوص إطلاق الكوثر على الحوض. وفي المسند من حديث حذيفة وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حوضي، لكن في إسناد ابن لهيعة، ولكن قد ورد الجمع بينهما في حديث واحد، يعني بين الحوض والكوثر، رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. ثم رفع رأسه متبسما فقل: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يغط كغطيط النائم، لكن هو في الحقيقة ليس بنائم، هو في الحقيقة ليس بنائم، لكن يغط كغطيط النائم، يعني له صوت كشخير النائم أو كصوت كغطيط البكري. وهذه من صغار الإبل. المهم أنه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه يثقل، يثقل حتى يسمع له كغطيط النائم، ثم ينفصل عنه فيخبرهم بما وعاه من الوحي. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد علي أمتي يوم القيامة، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، أي هذه الأمة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يشخب أو يشخب، يعني يسيل، فيه ميزابان من الجنة. إذن أخبر عن الحوض أنه يشخب فيه، يصب فيه ميزابان من الجنة، فالميزابان يخرجان من الجنة ويصبان في الحوض، والماء جاي من نهر الكوثر الذي خص الله به نبيه في الجنة. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق من فضة. ومعنى يغت يعني يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا. إذن الآن صار عندنا صفة للميزاب الأول أنه من ذهب، وصفة للميزاب الثاني أنه من فضة، وهكذا يأتي الماء من نهر الكوثر يصب في الحوض. فإذا كان الماء من الجنة فما بالك بطعمه وريحه وبرودته وإذهابه للظمأ، ولذلك من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض، هكذا جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخله. أين منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل له منبر يوم القيامة؟ الجواب: نعم، له منبر يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال الحافظ: ومنبري على حوضي، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه في الدنيا، ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. واختاره النووي أيضا، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. فإذا يقوم على منبره، وسيكون هناك توجيهات وأشياء، ويعرف ناس ويقدمهم، ويذب أناس آخرين، ويخطف أناس دونه يظنهم سيأتون إلى حوضه فيختطفون دونه ويبعدون. فهنالك أشياء، وهو يشرف على الناس عليه الصلاة والسلام ويعرف: وهذا من أمتي، وهذا ليس من أمتي، وهذا من أمتي يأتي لحوضه، وهذا ليس من أمتي فإنه يرد عن الحوض، وهذا يخطف من دونه يظن سيأتي إلى حوضه، منبره على حوضه. من هم الواردون؟ ومن هم الذين يذبون ويبعدون ويختلجون؟ موقف القيامة رهيب، والحر الشديد يحتاج الناس فيه إلى الشرب، فيظهر الحوض في هذا الظمأ الشديد. وقد اجتمع على الناس من أسباب الحر تقريب جهنم ودنو الشمس والزحام والكرب. روى الطبراني بسند الحسن عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس. ازدحام إبل وردت لخمس، والحديث صحيح الجامع، يعني منعت من الباء أربعة أيام ثم أوردت عليها في اليوم الخامس. منعت من الماء أربعة أيام ثم أوردت على الماء في اليوم الخامس، أحضرت لتشرب، فكيف سيكون إقبالها على الماء؟ فقال: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس. فالازدحام سيحصل، وكذلك يشربون منه ويعبون من هذا الماء. من هو أول من يفلح في ورود الحوض وأول من يؤذن لهم في الشرب منه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن ثوبان مرفوعا: أول الناس ورودا عليه في الحوض فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. والحديث صححه الألباني. الشعث رؤوسا متفرقة شعورهم بسبب كثرة أسفارهم وذهابهم في الطاعات من الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، وكذلك ليسوا من أصحاب النعيم والترف الذين يمتشطون دائما باستمرار، والدنس ثيابا بسبب كذلك فقرهم وبسبب كثرة ذهابهم في الجهاد أيضا في سبيل الله تتسخ ثيابهم، وبسبب طبعا هذا الاتساخ وهذا التفرق للشعر لو تقدموا للمتنعمات للزواج سيردون. فقال: لا ينكحون المتنعمات، فلو خطبوا المتنعمات من النساء لم يجابوا. وقوله: ولا يفتح لهم السدد، جمع سدة وهي باب الدار، فلو طرقوا الأبواب لن يفتح لهم لأن الشكل لا يشجع، ولو استأذنوا في الدخول لم يؤذن لهم. هؤلاء فقراء المهاجرين، بعضهم أصلا ما كان عندهم بيوت، بعضهم كان يبيت في المسجد. ابن عمر أصلا أين كان حتى بنى غرفة، حجرة واحدة، قال: بنيت ما عانني علي أحد من خلق الله. طيب طبعا هذا ليس يعني لو واحد قال يعني هل الشريعة تأمرنا أن نتسخ وما ننتشط لا، فهذا شيء حصل يعني رغما عنهم، ما اختاروه، يعني يمكن أن يتنظفوا فلم يتنظفوا، يمكن أن يلبسوا ثيابا نظيفة فلم يفعلوا، لا، لكن شيء حصل لهم بفعل الهجرة والفقر وما قدره الله عليهم من المصائب والشدة التي عاشوا فيها. الشدة عاشوا فيها هكذا، عاشوا في شدة وصبروا عليها، يعني هذا جزاء صبرهم. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في شدة الزحام وكثرة أعداد الناس من كل الأمم موجودين في أرض المحشر، كل الناس مجموعين، فكيف يعرف هؤلاء وهذا يذود هؤلاء ويمنع ويسمح لهؤلاء؟ كيف يعرف أمته من غيرهم؟ روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفه؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، طبعا البياض في الجبهة وفي النواصي في أسفل الأقدام، يعني هذه علامات الجمال من الخيول العربية لكنها ميزة، ميزة. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري، يعني داخل مختلطة بخيل دهم بهم، بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف الخيلة؟ الغر المحجلة ما تتميز من الدهم البهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، إذن أنا سابقهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يسبق أمته إلى الحوض، كما أنه يسبق أمته إلى الصراط، كما أنه يسبق أمته إلى باب الجنة، كما أنه أول واحد تنشق عنه الأرض في البعث والنشور، أول واحد. فإذن فرطهم على الحوض هو. قال عليه الصلاة والسلام وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. وإني لأصد الناس عنه، كيف يعني؟ طيب ركزوا معنا واتركوا العوامل هذه الخارجية. ما معنى وإني لأصد الناس عنه؟ يعني ومن يصد؟ يصد من؟ كل الناس؟ ها من؟ من غير أمته، أو ممن لا يستحق أن يرد عليه من أمته. لكن أمة طبعا تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة الذين أرسل إليهم، ومنهم من أطاعهم ومنهم من عصاه ومنهم من آمن بهم ومنهم كفر به. وأمة الإجابة الذين استجابوا له واتبعوه. قال وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما يعني علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين، تردون علي غرا محجلين. طيب الغرة والتحجيل هذه البياض والنور، النور الذي يكون في الجبهة والأطراف الأيدي والأقدام، من أين؟ أثر الوضوء الطاعة والعبادة. فاللي ما يركعها ولا يصلي ولا يتوضأ يبعد، ماله في الحوض، غير معروف، غير معروف لدى النبي عليه الصلاة والسلام. والمحرومون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، أو جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية البخاري ومسلم، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب صيحابي. إذن هؤلاء ناس من أمته جاءوا إلى الحوض متجهين، فجأة ذهبوا أخذ بهم ذات الشمال، كذا إلى الشمال منعوا من الحوض وسحبوا إلى الشمال. فأقول يا رب صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. من هو العبد الصالح؟ عيسى عليه السلام. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وعند مسلم ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. ما المراد بهؤلاء؟ من المراد بهؤلاء؟ إنه رحمه الله قال فيها أقوال، أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون. ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام عدد وكان موجود من المنافقين، من لم يسلم أصلا أو ممن أسلم ثم ارتد منافق. الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده. إذن إما أن يكون كل المنافقين والمرتدين في الأمة المقصود، أو من كان مرتدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد بعده. الثالث أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم من الإسلام، يعني البدع غير المكفرة، البدع غير المكفرة. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله تعالى فيدخلهم الجنة. إذن ليس بشرط أن الذين يذادون سيدخلون النار، فقد يكون الذود عقوبتهم، وقد يكون عقوبة ثم عقوبة أخرى في النار، لأن عقاب عذاب المرتدين والمنافقين غير أصحاب البدع غير المكفرة وغير أصحاب المعاصي والكبائر. فإذا من الذين يذادون مرتدون ومنافقون وأصحاب بدع وعصاة أصحاب كبائر. وقوله إنك لا تدري ما أحدثوا، قال القاضي عياض هذا الدليل لصحة تأويل من تأول إنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة، بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم. إذن القاضي عياض رحمه الله يرجح أنه لا يكون بينهم العصاة. قال الخطابي فيما نقله ابن حجر عنه: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. إذن لو قال واحد هذا يعني أهل البدع هؤلاء الذين يقولون الصحابة ارتدوا، هذا الحديث ما يشهد لهم، نقول لا، الصحابة الذين نصروا الله ورسوله وشهدوا معه المشاهد واشتركوا معه في المعارك، هؤلاء الذين اشتركوا معه في المعارك ما ارتدوا. طيب من الذي ارتد؟ ارتد ناس تبع، يعني هم أظهروا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به من الأطراف، يعني بعض العرب ما جاءوا إلى المدينة ولا جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يعني أرسل عليهم أميرا أو جاء واحد من القبيلة مثلا وتعلم وصار هو إمامهم في الصلاة، لكن أولئك ما جاءوا المدينة ما وفدوا عليه من أطراف من العرب، فهم يعني ما كان العرب يتلومون بإسلامهم الفتحة، يعني ينتظرون يقولون سنرى ماذا يحدث بين هذا الرجل وبين قومه، فإذا انتصر عليهم تابعنا، وإذا انتصروا عليه فنحن على موقفنا. فبعض العرب أصلا كانوا يعني متفرجين، كانوا يتفرجون على الساعة وينتظرون ماذا ستسفر عنه المواجهات بين مكة والمدينة. فلما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا هؤلاء. إذا كان يعني المرتدون أحرى أن يكونوا من هؤلاء، وليس أن الصحابة لازموا النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين أو من الأنصار، وشهدوا المشاهد وصلوا معه وجاهدوا معه وجلسوا في العلم معه وسمعوا إليه حديثه ورأوا المعجزات، يعني مثل هؤلاء لا يرتدون. كيف يرتد مثل هؤلاء؟ فأقول مثل يعني مثل هؤلاء إذا ارتدوا يعني من يبقى؟ إذن هؤلاء مادة الإسلام وأصل الدين، يعني هؤلاء أنصار محمد صلى الله عليه وسلم والذين هاجروا في سبيل الله. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله وأحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. هؤلاء القدرية والجبرية والمعتزلة والجهمية والخوارج والروافض ونحوهم، هؤلاء أحرى بأن يكون من هؤلاء. قال: وكذلك الظلم المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي أو المستخفون المستخفون بالمعاصي، لأن المجاهر على خطر العظيم، أما المستخفي فإنه أحسن من المجاهر. المستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة. فإذا لو قلنا فيهم من العصاة من يذاد، لو قلنا في من العصاة من يذاد، فهل يلزم أن يكون الذود ذودا تاما كليا ونهائيا؟ الجواب لا. قد يكون ذودا كليا نهائيا، يعني يطرد عن الحوض ولا يسمح له بالاقتراب منه، انتهينا خلاص. وقد يكون يذاد عنه في البداية، يطرد عنه ثم يسمح له بالمجيء إليه بعد ذلك. طيب هذا بحسب ماذا؟ بحسب حال الشخص، هو مرتد منافق، هو بدعة مكفرة، هو بدعة غير مكفرة، هو من أهل الكبائر وسفاكي الدماء، فمن أي يعني، ففي ناس لا يسمح لهم بالاقتراب نهائيا. قال ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا. وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الكلام ذكره القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة. ومن الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمانهم من الحوض بطانة السوء التي تعين الأمراء على ظلمهم وتزينه لهم. فروى الترمذي رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. صحاه الألباني، لأنه قد يرد أبوابهم لينصحهم، قد يرد أبوابهم ليتكلم بالحق، فهو لا يعينهم على باطلهم ولا يصدقهم في كذبهم، وقد لا يغشى أبوابهم بالكلية ولا يقترب أصلا منهم. فلذلك قال: ومن غشي أبوابهم أو لم يغشى، فهي قضية ليست في قضية إتيان الباب، وإنما المسألة ماذا سيكون موقفه معه، ناصح أو مداهن، ماذا سيكون موقفه معه. قال: فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن عجرة: أعيذك بالله، يقول له: يا كعب بن عجرة من أمراء، يعني من عملهم أو الدخول عليهم أو اللحوق بهم، يكونون من بعدي. طبعا يكونون من بعدي لما وصفهم يعني أنهم سفهاء موصوفين بالكذب والظلم، لذلك قال: فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم، فإذا عندهم كذب وظلم. أما إذا كانوا أمراء عدل على الاستقامة على السنة على الطاعة على الدين، يحقون الحق يبطلون الباطل، فأنعم وأكرم. لكن إذا كانوا أهل ظلم وكذب، فمن غشي أبوابهم أو دخل عليهم وشاركهم في ذلك ومالأهم وأيدهم وتابعهم، هذا سيمنع من الحوض. ومن لم يفعل ذلك قال: فهو مني وأنا منه، يعني كناية عن بقاء الصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث هذا على أي حال يدل على إيش؟ على أن بعض العصاة سيطردون عن الحوض، لكن كما قلنا قد لا يكون الطرد نهائيا، لكن سيحصل أن بعض العصاة سيطردون عن الحوض كما تكون حال بطانة السوء هذه. اختلف العلماء هل الحوض يكون بعد الصراط أم قبله، يعني الآن عندنا عدة مشاهد يوم القيامة في الميزان والصراط والحوض، الآن الصراط والحوض من قبل الآخر، أو الصراط والميزان من قبل الآخر؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة، يعني آتي إلي، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. فقلت: إلى أين؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. ففجأة هم قادمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو قائم على المنبر، هو قائم على حوضين، وزمرة يتجهون إليه حتى إذا عرفتهم، يعني معناها من أمتي، خرج رجل بيني وبينهم قال: هلما. من هنا أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. طيب، الحديث الآن يعني من ناحية قوله بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة أخذ بهم وإلى النار والله، هذا يعني أين يكون؟ متى يكون هذا؟ قال القرطبي رحمه الله: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، فهو أتى به ليستدل به على أن الحوض قبل الصراط. قال: لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم، فمن جازه سلم من النار. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، إذن الحوض قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام، فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط، بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه، ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن حوض. إذن الذين يذادون عن الحوض أليس منهم كفار؟ لو كان الصراط قبل، فكيف يجاوز الصراط كافر ويصل للحوض ويذاد عنه؟ فما دام سيذاد ناس عن الحوض، فمعنى ومنهم كفار، فمعنى ذلك أن الصراط، أن الحوض قبل الصراط، لأن الصراط لا يعبره كافر أصلا، ولا يبدأ به كافر، ولا الكافر لا يعبر، لا يقف على الصراط أصلا، يؤخذ بهم إلى النار مباشرة، يكبون فيها. في هناك من قال إن الحوض بعد الصراط، ولعلهم فهموا ذلك من الميزابين اللذين يشخبان في من نهر الكوثر في الحوض، وقالوا ان الحوض جنب الجنه، ان هذا يصب عليه يعني جنب الجنه، معناها انه بعد الصراط، لكن هذا ما يلزم، يعني ممكن يصب بامر رب العالمين، ممكن يصب من الجنه على الحوض الذي هو قبل الصراط، ما يعني ما يلزم يكون يعني تحته مباشرة وقريب جدا وعند الباب وجنب السور. ولذلك فإن الراجح أن الحوض قبل الصراط. طبعا هناك حديث لقيط بن عامر في وفد بني المنتفق في الموضوع هذا، لكنه ضعيف، وفيه فيسلكون جسرا من النار فتطلعون على حوض، ولكنه لا يصح. طيب، هناك بعضهم قد فهم من حديث أنس أن الصراط قبل، ومن أين فهم ذلك؟ حديث أنس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فإن أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن، والحديث صحيح وسبق ذكره، لكن هذا غير صريح أن الصراط قبل الحوض، لأنه لا يلزم من هذا الترتيب. يعني إذا قال اطلبني في أحد هذه المواقف الثلاثة لا يعني أنها مرتبة، وأحد هذه الثلاثة قد يكون هذا قبل أو هذا قبل. ثم أيضا ممكن يعني اتجاه سير الناس في مشاهد القيامة، الحوض قبل الصراط، وقد النبي صلى الله عليه وسلم لسبب يسبق إلى الصراط، لأنه ورد معنا سابقا أن الأنبياء إذا بحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليتدخل عند الله يشفع في فك الكربة التي هم فيها، أين يجده عيسى عليه السلام؟ سبق ذكرنا المسألة، عيسى سيجده، أين سيجده؟ عند الصراط. طبعا عند الصراط يعني ما هو لازم أنه عبره، ممكن عند الصراط يعني من هذه الجهة. طيب، والصراط هو موجود لكنه لم يضرب على جهنم بعد. فإذا الخلاصة أن كون النبي عليه الصلاة والسلام عند الصراط وعند الميزان وعند الحوض لا يعني فيها حديث أنس أن هذا قبل هذا أو هذا بعد هذا، ولكنه يقول له التمسني في أحد هذه المواطن الثلاثة، ابحث عني هنا وهنا وهنا. والصراط له جانبان، جانب أول النار وجانب نهاية النار إذا عبر إلى الطرف الآخر. فإذا الصراط له طرفان، فالحوض ليس بعد الطرف الثاني، ليس بعد عبور النار. نعم، فإذا هذه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الصراط من هذه الجهة قبل العبور، فيبحث عنه عيسى ويجده عليه السلام، والحوض قبل نهاية الصراط الأخرى بالتأكيد. يعني على أن بعض العلماء قال قولا آخر، قال الحوض كبير ويمكن يكون أوله قبل الصراط من هنا وآخره بعد الصراط من هناك، لكن الراجح الأول، والقول الثالث هذا فيه تكلف، ولذلك فالخلاصة أن الحوض قبل الصراط. وقد ورد ما يدل على أن لكل نبي حوضا، قال ابن القيم رحمه الله وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ فالحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه نبي غيره. وأما سائر الأنبياء فروى الترمذي عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، وصححه الألباني. الحافظ حجر رحمه الله قال وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، لكن أخرج الترمذي وذكر الحديث قال فإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أدود الناس عنه كما يدود الرجل إبل الرجل عن إبله، رواه مسلم. والحكمة في هذا الذود أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، فهذا من أمته يأتي، هذا ليس من أمته فيشير إليه لكي ينصرف إلى حوض نبيه، كل واحد يذهب إلى حوض نبيه. على ما تقدم أن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعه، فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه للأنبياء، فهي قضية ليست قضية طرد يعني الأمم الأخرى طرد، وإنما يقول له يعني إلحق حوض نبيك، فمن باب رعاية حقوق الأنبياء الآخرين، لأن كل نبي سيتباهى بأتباعه، فلذلك يذود من ليس من أمته. وإذا قلنا إنه يطرد وليس معنى يذود يبعد لكي ينضم أتباع الأنبياء إلى أنبيائهم، وإنما كان المقصود الطرد، فيكون إذن هو طرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالى. فإذن هو يبعد أناس لينضموا إلى أحواض أنبيائهم، ويبعد أناس لأنهم لا يستحقون الشرب من الحوض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا إشارة إلى أن الكتاب والعترة أهل الدين من آل البيت، مثل التوأمين الباقيين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يوصي بأهل بيته خيرا في الإحسان إليهم وإيثارهم بالمعروف والإشفاق لحقهم والقيام به. وقال ذلك: قال: أذكركم الله في أهل بيتي، كما يقول الأب المشفق: الله الله في أولادي من بعدي، مثلا يقول لأصحابه أو لأقاربه. فمن أقام بالوصية بحسن الخلافة في كتاب الله في آل البيت الصالحين من آل البيت أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أنه قد يكون من آل البيت هو كافر، قد يكون من آل البيت مشرك، لكن تكلم من آل البيت يعني صاحب الدين والتوحيد من آل البيت، هذا له حقان علينا: حق الأخوة الدينية العامة لكل مسلم، وحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رعى حق كتاب الله ورعى حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيجازى بالجزاء الأوفى، وسيكون عند الحوض موعده. ومن أضاع الوصية وكفر النعمة فحكمه على العكس. فلينظر كل واحد كيف يخلف رسول الله في كتابه وآل بيته. هل الحوض موجود الآن؟ حديث البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد صلاته على الميت، صلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، الآن يقول أنظر إلى حوضي، والله على كل شيء قدير يكشف لنبيه ما أراد أن يكشف له من مكانه في المدينة إلى مكان الحوض فيراه. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق، وأنه مخلوق موجود اليوم. وكذلك قال ابن حجر رحمه الله في قوله: لأنظر إلى حوضي على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. هذا بالنسبة للحوض. فماذا بالنسبة للصراط؟ الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والمراد بالصراط هنا الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. والصراط حق لا ريب فيه، دل القرآن عليه كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كل واحد فينا وكل واحد في الصحابة وفي المسلمين وفي كله كل واحد في سيرد على النار، لكن ما معنى الورود؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فما هو الورود؟ هل هو دخول النار يعني تعذب النار؟ طيب والصحابة والصالحين والأنبياء؟ فالمقصود إذن بالورود هو المرور، والمرور على أي شيء سيكون؟ على الصراط. وورود النار، المرور على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد ثبت أيضا الصراط في السنة، وقال أبو هريرة لما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ذكر الحديث بطوله وفيه: فيضرب الصراط بين ظهري جهنم، رواه البخاري ومسلم، فيمد عليها مدا. وفي هذا إثبات الصراط، والإجماع حصل على هذا، قال إن النووي رحمه الله ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته. الصراط حق على الحقيقة، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وحاول بعض المبتدعة وبعض المتعسفين وبعض المعتزلة أن يقولوا إنه ليس بصراط حقيقي وإنه شيء معنوي وأنه طاعة الله، لكن هذا ضلال. وإجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مما يجب على المؤمن لا بد. دلت الأخبار الصحيحة في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح على أنه طريق يضرب على متن جهنم، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو الوقوف في الهواء. فإذا طريق يضرب على جهنم، جسر يضرب على متن جهنم، سيعبر الناس عليه من طرفه إلى طرفه الآخر. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن نادى منادي بصوت مرتفع لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. فإذا أهل الصليب مع صليب في النار، اليهود في النار مباشرة بدون مرور على الصراط، مباشرة يسحبون إلى النار. وكيف الواحد يمشي يوم القيامة على وجهه؟ الكافر يمشي على وجه تحت، يمشي على وجه حقيقة، والذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه يوم القيامة على وجهه، ويسحبون إلى النار ويرمون في النار. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، وغبر أهل الكتاب بقاياهم. إذا من بقي؟ الموحدون. إذا الكفار إلى النار مباشرة. قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب، يحسبون لهبها ولفحها ماء، يحسبه الظمآن ماء. قال عليه الصلاة والسلام: يحطم بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا لشدة حرها، فيتساقطون في النار وراء بعض. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب، يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، بقي أهل التوحيد سواء كانوا أهل طاعة أو عصاة، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني علموها له، وهي صفة المعلومة عند المؤمنين. فإذا قلت لك الآن: صف لي ربك، فأنت تقول: سميع بصير عليم، له وجه يليق بجلاله وعظمته، وله يدان سبحانه وتعالى، وكلتا يدي ربي يمين. فأنت تصف من خلال ما ورد من نصوص القرآن والسنة. فيأتيهم في أول الأمر على صورة غير صورته الحقيقية التي يعرفها المؤمنون امتحانا. فيقول لهم للباقين الآن، هؤلاء من الموحدين: ماذا تنتظرون؟ ما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، لزمنا الطاعة وما رحنا مع المشركين والزائغين. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، لست بربنا، ما بربنا من خفاء. في رواية قال: حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، لأن المؤمنين وإن كانوا ما رأوا الله من قبل، لكن الصفات التي يعرفونها منذ أن كانوا في الدنيا ما تنطبق هنا، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه، ولله ساق تليق بجلاله وعظمته، كما أن له قدم يضعها في النار تليق بجلاله وعظمته، كما أن له يد سبحانه وتعالى، والوجه عز وجل لا كوجوه المخلوقين ولا كأقدام المخلوقين ولا كساق المخلوق ولا كأصابع المخلوق، فله سبحانه الصفات الكاملة العليا، الصفات السمع والبصر والوجه والغضب والرضا والمحبة، له صفات الكرم إلى آخر الصفات الكثيرة والأسماء سبحانه وتعالى. لما يكشف ربنا عن ساقه لا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، المؤمنون الذين كانوا يصلون لله اختيارا، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء، اتقاء ما كان يصلي إلا بالقوة، بالإحراج نفاق رياء، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، أن إذا صار طبق واحد كيف سينحني وكيف فيسقط على وجهه، أي صار فقاره واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. طبعا الله على كل شيء قدير، هذا الذي يسميه علماء حديث الصورة، ولا يمكن للمسلم أن يكيف ويتخيل، لأن أصلا ما تخيلت ليس لا يمكن إدراك هذا يعني، ولذلك تؤمن بها كما وردت، هكذا وردت هكذا نؤمن بها. يأتيهم في صورته الحقيقية فيقولون: أنت ربنا، ويسجدون. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ فيمر المؤمنون كطرف العين، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. إذن سيؤمرون بالعبور، ولا بد من العبور، ما في مجال لغير ذلك، ويكون الناس يعني نتيجة عبور الصراط على ثلاثة أنواع: فناج مسلم ما أصابه شيء، لأن الصراط عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، تعرفهم الكلاليب والحسك والخطاطيف، تعرف المطلوب تعرفه، إذا مر عليها أخذته مباشرة فأسقطته في النار. طيب، فناس يمرون كطرف العين، عبور من الطرف للطرف كلمح البصر، وناس يمرون بسرعة البرق، وناس يمرون بسرعة الريح، وناس يمرون بسرعة أجاويد الخيل والطير، وواحد يجري واحد يمشي واحد يزحف، فالنتيجة ناج مسلم ومخدوش مرسل، تنال منه الكلاليب والخطاطيف تنال وتنهش حتى يصل في النهاية إلى القنطرة ثم إلى الجنة، والثالث مكدوس في نار جهنم ساقط فيها، فهو ممر رهيب جدا تقف الرسل على جانبه يدعون للخلق المارين بالسلام ويقولون: اللهم سلم سلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. رواه البخاري ومسلم. لشدة الأهوال لا يتكلم أحد، إلا الأنبياء. وما هو كلامهم عندئذ؟ اللهم سلم سلم. فيوم القيامة يوم طويل وفي مواطن وفي أحوال، ناس يتكلمون وناس يدافعون بالباطل وناس يذبون ويكذبون وناس أحيان يختم على أفواه ما أحد يتكلم، مرة بالختم لا يتكلم ومرة للفزع والهول لا يتكلم. فإذا يعني الذب أو التلاوم أو المخاصمة في أحوال، وختم على الفم أو الهول الذي يسكت الواحد في أحوال، وفي حال الصراط إذا جاءوا يعبرون الصراط ما في كلام، خلاص انتهى الكلام، ما في إلا الرسل، ما في إلا الرسل يتكلمون، والباقي بقية الناس لا يتكلمون بشيء. الرسل إذا تكلموا قالوا اللهم سلم سلم من شدة ما يرون من الهول في ذلك الموقف. الكلاليب والخطاطيف التي على جسر جهنم، الشوك، الكلوب، معروف الحديدة المعقوفة ومعروف كيف هذه الحديدة التي تأخذ أو يصيد بها السمك، هذه تنهش اللحم. حسك مثل شوك السعدان، قال فإنها مثل شوك السعدان، وضرب لهم مثل للتقريب وأخبرهم أنها هضبة بنجد، يعني ضخامة، لكنها كلالي. كلوب هذا حجمه يخطف الناس، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعماله، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. فالكلوب الحديدة معطوفة الرأس التي يعلق فيها اللحم إذا انغرزت فيه ترسل في التنور. أما السعدان نبت له شوكة عظيمة، له شوكة عظيمة. السعدان مرة أخرى تصحيحا، السعدان نبت له شوكة عظيمة، والكلاليب جمع كلوب الحديدة معطوفة الرأس، ومعنى مخردل يعني مقطع بالكلاليب، الكلاليب قطعته. دحض مزلة تنزلق الأقدام ولا تثبت عليه إلا من ثبته الله، الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر يقال عنه دحض مزلة بمعنى واحد. الصراط هذا أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا الكلام إذا قاله الصحابي فلا بد أن يكون بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلغني ممن بلغه؟ إما من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو عن طريق صحابي آخر، فلذلك له حكم الرفع. وعند أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. فهي تعرف الله عز وجل علمها من تأخذ. وعن سلمان موقوفا ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من تجيز على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا صححه الألباني أيضا عن سلمان موقوفا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة مزلة عليه كلاريب من نار يخطف بها. رواه الطبراني صححه الألباني. الصراط أحد من السيف، أحد من الموسى، أدق من الشعر. نعم، إن الله على كل شيء قدير. الملائكة تقف على جانبين وهو أدق من الشعر. نعم. الأمانة والرحم، صلة الرحم. نعم، الله على كل شيء قدير، ليس بمستبعد ولا مستنكر. طول الصراط من الطرف إلى الطرف، لكن كم الله أعلم، لم يرد في ذلك نص يثبت أو يثبت بمسافة معينة. يمر المؤمنون على الصراط كل على حسب عمله، فإذا المرور يكون بسرعات مختلفة كطرف العين والبرق والريح والطير وأجاويد الخيل والركاب. طيب وهذا بناء على ماذا؟ بناء على أعمالهم. طيب حيث أن جهنم مظلمة والذي سيمر على الصراط لابد له من نور وإلا يقع تحت، والصراط أدق من الشعر من الشعرة، إذن كيف سيعبر بدون نور؟ لابد من نور. وما هو مصدر النور؟ لابد من نور، نور قوي. روى البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، مثل الجبل أمامه يضيء له الطريق، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء يعني أضاء النور قدم، يتقدم لأن هناك نور، وإذا طفئ قام، أمسك عن التقدم لأنه زل في نار جهنم، فإذا سيقف حتى يضيء مرة أخرى. الأعمال ضعيفة، ولذلك النور مرة يضيء ومرة يطفأ إلى أن يمر. فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزل، فيقول: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا. فإذا من الناس من يجري ويرمل، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. قال: يجر يدا وتعلق يد، ويجر رجلا وتعلق رجل. كيف؟ أليس الآن يخرج من الصراط كلاليب وشوك وحسك وخطاطيف؟ فهذا المسكين، هذا يخلص يد فتعلق الأخرى، يخلص رجل ليتقدم فتعلق الأخرى، حتى يمر. كم يأخذ من الوقت؟ لأن هذا يعني عرض جهنم، سيمر على من الطرف إلى الطرف، يضرب على سواء جهنم، إذا من وسط جهنم من الطرف إلى الطرف كل المسافة لابد أن يقطعها، لابد أن يقطعها. قال: وتضرب جوانبه النار فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا. والحديث هذا عن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح، صححه الألباني في تخريج الطحاوية. قال ابن القيم رحمه الله: من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الآن في الدنيا، على حسب ثبوت قدمك الآن على الحق الآن وعدم الزيغ، سيكون الثبات هناك. قال: يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يعني الآن في الدنيا، يكون سيره على ذاك الصراط. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط. تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك في الشبهات والشهوات. وما ربك بظلام للعبيد. إذن الكفار سحبوا إلى النار لا يمرون على الصراط حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. وفي الصحيحين: وتبقى هذه الأمة وفيها منافق فيها منافقوها. قال ابن القيم رحمه الله: ثم ينطلق سبحانه ويتبعونه، ويضرب الجسر ويساق الخلق إليه، وهو دحض مزلة مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور، فإذا انتهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنيا. فنور كالشمس ونور كالنجم كالسراج في قوته وضعفه، نور آخر. وقد طفئ نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه كما طفئ في الدنيا من قلوبهم. وأعطوا دون الكفار نورا في الظاهر كما كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن، فيقولون المؤمنين: قفوا لنا نقتبس من نوركم ما نجوز به، فيقول المؤمنون والملائكة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا إلى الدنيا خذوا نورا تجوزون به. وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار، قسمت فالتمسوا هنالك نورا تجوزون به. طبعا فيرجعون ويضرب الباب، وهذه الخدعة التي يخدع الله بها المنافقون يوم القيامة. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. بين المؤمنين والمنافقين باطنه فيه الرحمة، وظاهره يعني من جهة المنافقين من قبله العذاب، وينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى كنتم معنا في الدنيا. نعم قالوا: بلى ولكنكم، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بهذه الشبهات وأمراض القلوب، واستجبتم لها وقعتم فيها وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن فيسقطون في النار هؤلاء المنافقون. المرور على الصراط الراجح فيه أنه لأهل الإيمان، وأما الكفار فيذهب بهم مباشرة إلى النار. قال ابن رجب رحمه الله في كتاب التخويف من النار: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وساق أحاديث من حديث أبي سعيد المتقدم، ثم قال: فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع بالنار قبل نصب الصراط، إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا، فترد النار مع معبودها أولا. إذن عباد الشمس مع الشمس في النار، عباد القمر الكواكب مع الكواكب في النار، عباد النجوم معها في النار. طيب الذين عبدوا عيسى والعزير، وعزير وعيسى أبرياء إلى الله مما فعل هؤلاء المشركون وأشركوا بهم مع الله، فهؤلاء فإنهم يتخلفون مع أهل الملل الذين عبدوا. وقال: وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء، ثم يردون بعد ذلك، ثم يردون النار بعد ذلك، ثم يردون النار بعد ذلك. طيب قلنا إن أول من يعبر الصراط هو محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة تعبر هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني يعبر، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وأول من يعبر الصراط من هذه الأمة هم فقراء المهاجرين. نتذكر أننا قلنا في الحوض قبل قليل إن أول من يرد الحوض فقراء المهاجرين، وأول من يعبر الصراط هنا فقراء المهاجرين.

كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته قال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها ولا أدري أنجو منها أم لا. فما هي الأعمال يا ترى التي تؤدي لأن يجوز الإنسان الصراط؟ لأن الذي يقرأ موضوع الصراط يا أخوان موضوع مهول شديد، يعني أحد من السيف وأدق من الشعرة وخطاطيف كلاليب وطويل وظلمة ونار تحت تلظى، يعني كيف النجاة؟ فمن الأشياء التي تنجي على الصراط نصرة المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام، رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. طيب السعي في حاجة المسلم كذلك، قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، حديث صحيح. تجاوز الناس الصراط وعبروا، إلى أين سيتجهون بعد ذلك؟ إلى قنطرة يحبسون عليها ويقفون مدة. قال عليه الصلاة والسلام يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فإذا هناك قنطرة بعد الصراط سيحبسون عليها للتهذيب والتنقية، بينهم مظالم. القنطرة هي جسر والمراد بها طرف الصراط مما يلي الجنة، وقيل صراط آخر خاص بالمؤمنين يقتص فيه لبعضهم من بعض ويؤخذ للمظلوم حقه، والأظهر أنها قنطرة مستقلة وليست متصلة بالصراط العظيم على النار، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فهي منفصلة عن ذلك الصراط المضروب على النار لتنقية المؤمنين الناجين. طبعا هنالك حساب تقدم، لكن هؤلاء نجوا وإلى الجنة مصيرهم، لكن هنالك قصاص بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة، بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت، كما في الصحيح إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة. فهم صحيح أنهم نجوا من النار الآن، لكن في شوائب، في شوائب حقوق لبعضهم من بعض تقتص الآن، وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي نتيجته عند بعض الناس أنه تفنى حسناته ويؤخذ من سيئات المظلوم توضع عليه إلى النار، فهذا غيرها، لأن هؤلاء الذين عبروا نجوا، فبقيت الشوائب يقتص لبعضهم من بعض ويدخلون الجنة نفوسهم سليمة وصدورهم سليمة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الآن وصلنا إذن إلى باب الجنة ودخل الكفار النار، ماذا من التفصيل الوارد في القرآن والسنة في الجنة وماذا من التفصيل الوارد في القرآن والسنة في النار؟ عن هذا سيكون إن شاء الله موضوع الدورة القادمة في الصيف القادم إن شاء الله، وبذلك نكون قد أنهينا هذه الدورة ودروس هذه الدورة، هذا هو الدرس الأخير، وذكرنا فيما سبق أشراط الساعة، ثم ذكرنا الموت والبرزخ، ثم ذكرنا الآن مشاهد القيامة وأهوال القيامة، وبقي الجنة والنار بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، وصلى الله على نبينا محمد.